الآن يوجد مسلمون في هذا الزمان يخافون ربهم ليس من فوقهم ولا من تحتهم ولا من يمينهم ولا طول ما شئتم من الجهات المعروفة، ذلك لأنهم يقولون عن ربهم بأن الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم. قولوا بقى يا شباب، هذا صفت موجود ولا صفت مفقود؟ مفقود. شيء لا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم. لا بد أن فيكم إنسان يعني عاقل ومدرك، إن لم تكونوا كل فرد منكم كذلك، ويستطيع أن يجيب عن السؤال التالي، وهو كيف لنا المعدوم، الشيء المعدوم لا شيء، هذا لا شيء داخل العالم سيكون جواب لا، طيب خارج العالم سيكون جواب لا، طيب ماذا تقولون في من يقول في ربه إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ويقول لا متصلا به ولا منفصلا عنه؟ رحم الله من قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.